إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لقد جاء الإسلام العظيم بحفظ اللسان، ونهى الشرع الكريم عن أشياء ذميمة مما تتحرك به ألسنة الناس، وذلك لفحشها وكبرها ومقتها عند الله عز وجل. فأمر اللسان عباد الله من الأمور الخطيرة، لأنه أسرع الأعضاء حركة وأسهلها، ولهذا كان الزلل بهذا العضو وبهذه الجارحة من الجوارح من أعظم الزلل وأكبره عند الله عز وجل. واللسان من نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة ولطائف صنعه البديعة، صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه. فلا يستبين الحق والإيمان إلا بنطق اللسان، وما من موجود أو معدوم أو صانع أو مصنوع إلا ويتناوله اللسان بنفي أو إثبات، أو بحق أو باطل. له في الخير مجال كبير، وله في الشر أثر مرير. فمن استعمله للحكمة والقول الطيب النافع وقضاء الحوائج، وقيده بلجام الشرع، فقد أقر بالنعمة ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو بالنجاة جدير. ومن أطلق لسانه وأهمله وفي الشر وظفه واستعمله، سلك به الشيطان كل طريق، وهو بالهلاك حقيق. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من الظواهر الخطيرة عباد الله التي استشرى شرها في الأمة حتى شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، والتي يمثل فشوها عند الناس مظهراً من مظاهر الخلل في العقيدة والسلوك وقلة الاهتمام وضعف الديانة والتقوى والورع، ظاهرة السب والشتم حتى صارت للأسف الشديد في زعم أقوام رمزاً للرجولة والفحولة، وعند البعض الآخر أسلوباً للحديث والتفكه، وعند آخرين تعبيراً عن الغضب والسخط وعدم الرضا. وهكذا في قائمة مفتوحة من الأعذار المرفوضة والأسباب الموهونة التي تودي بصاحبها إلى الوقوع في البلاء والمهلك، الكفر بالله عز وجل، والردة عن دينه، والفسوق والفجور الذي دليله عدم الإيمان أو ضعفه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وهذا عباد الله موضوع خطير، وهو بالمعالجة جدير، لأن بعض الناس يظن أن السب المنهي عنه هو ما تعلق بسب الله أو سب الدين، مع أن هذا الأمر سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أعظم الجرم وأقبح من أعظم الجرم وأقبح الذنب، إلا أن الأمر لا يقتصر على هذا، بل يمتد إلى ما نظن نحن أحيانا أنه مما يعفى عنه أو يتسامح فيه أو لا يحاسب عليه الإنسان، مع أن الشرع منع إطلاق السب على أشياء كثيرة ووصفه بأنه كبيرة تجب التوبة منه والإقلاع عنه، لأن الاستهانة به مظنة لمزالق خطيرة. وقد قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد عرف العلماء عباد الله السب أو الشتم بأنه مشافهة الغير بما يكره وإن لم يكن فيه حد، كقول الإنسان يا أحمق ويا ظالم من غير أن يكون له حق في ذلك. وقد عرفه الإمام الدسوقي بأنه كل كلام قبيح، وحينئذ فالقذف والاستخفاف وإلحاق النقص بالآخرين كل ذلك داخل في السب. ومن الألفاظ القريبة من معنى السب والشتم العيب، والعيب خلاف المستحسن عرفا أو عقلا أو شرعا، وهو أعم من السب. وقد قال الإمام الزرقاني: فلو قال قائل فلان أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عابه ولم يسبه. ومن المعاني القريبة من السب والشتم اللعن، واللعن كما لا يخفى عليكم هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فإن اللعن قد يطلق ويراد به السب، فمن لعن الدين أو لعن الرسول أو لعن الله فقد سبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. غير أن العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه فرق بين اللعن والسب، فقال: إن اللعن أبلغ في القبح من مطلق السب. ومن هذه المعاني التي تقرب من السب القذف أيضا، وهو رمي الغير بالزنا على وجه التعيير، ولهذا قد يطلق القذف ويراد به السب، كما يطلق السب ويراد به القذف، لكن إن اجتمع في محل واحد فإن أحدهما لم يدل على الآخر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من أمة. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا ومنبها: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا. الحديث هذا، وإن من استقرأ صور السب يجد أنه تعتريه أربعة أحكام. الأول التحريم، وهي أغلب أحكام السب، وقد يكفر الساب كالذي يسب الله تعالى أو يسب دين الله عز وجل أو يسب الرسول أو يسب الملائكة. الثاني الكراهة كسب الحمى مثلا. الثالث خلاف الأولى، وذلك إذا سب المشتوم شاتمه بقدر ما سبه. والرابع الجواز كسب الأشرار تحذيرا وتنفيرا لهم على أن يثق الناس به. فهذه أربعة أحكام تحتريها صور السب. وقد جاء النهي عباد الله عن السب في الشرع وعن اعتياده لما يخلفه من العواقب الوخيمة والآثار السيئة، كإثارة الأضغان وتوارف الأحقاد والاعتراض على قدر الله عز وجل والإساءة إلى من حقه الإحسان والإكرام. ولهذا جاء في الشرع النهي عن سب المخلوقات التي لا تعقل. المخلوقات التي لا تعقل جاء النهي عن سبها، وذلك لأن أمر هذه المخلوقات بيد الله عز وجل، فما كان منها من حركة أو سكون أو نفع أو ضر فهو بيد الله عز وجل، فمن سبها أو شتمها فقد سب خالقها ومدبرها. ولهذا عباد الله جاء النهي عن سب الريح، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق لله تعالى مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونعمة إذا شاء. وجاء النهي أيضا عن سب الديه لأنه يوقظ للصلاة، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من طريق زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديه فإنه يوقظ للصلاة، وفي رواية فإنه يدعو للصلاة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي في هذا الحديث فقال: لأنه يوقظ إلى الصلاة. واستنتج أو استنبط الإمام الحليمي حكما فقال: وفيه دليل على أن كل من استفيد منه خير فلا ينبغي أن يسب أو يستهان، بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان. وجاء النهي أيضا عباد الله عن سب بعض المخلوقات، فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الديك، أيضا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يسب الناس الحمى، والحمى هي المرض المعروف، فقد جاء في صحيح مسلم من طريق جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال لها: يا أم السائب ما لك تزفزفين، أي ترتعدين، يعني من أثر ما أصابها من الحمى. فقالت رضي الله عنها: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد بعد أن ذكر منافع الحمى قال: والحمى تنفع البدن والقلب، ومن كان بهذه المثابة فسبه عدوان وظلم. قال رحمه الله: وقد ذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء وهو يسبها: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا ترجعي. فقلت: تبا إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه، ولو قال: زارت مكفرة الذنوب لصبها، أهلا بها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا تقلعي، فلكان أولى به ولا أقلعت عنه. قال رحمه الله: فأقلعت عني سريعا. ومما جاء النهي عنه أيضا في شرعنا سب الأموات، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وفي مسند أحمد وجامع الترمذي في حديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده هالك بسوء فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. والعلة في سبهم أن سب الأموات لا ينفع بخلاف سب الأحياء في الزجر والنهي حتى لا يقع في الهلاك. والمراد بالأموات في هذه الأحاديث على القول الراجح موتى المسلمين، موت المسلمين الذين لا يعرفون بفسق أو فجور، أما الكفار والمعللون بفسقهم فيجوز ذكر مساوئهم ومثالبهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع علماء الأمة على أن جرح الرواة الكلام في الرواة المجروحين أحياء وأمواتا جائز، أفاد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. وعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الناس تبعا، وتبع هذا رجل يسمى أسعد كان على دين إبراهيم، وهو الذي ذم الله تعالى قومه في القرآن ونسب إليهم تكذيب الرسل كما في سورة قاف: وقوم تبع كل كذب الرسل. فحق وعيد. فكانت عائشة أم المؤمنين تقول: كان تبع رجلا صالحا، ألم ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه؟ وقد شاع عندنا بعض الكلام عند الناس لما يرون إنسانا يقلد ويتبع غيره في كل شيء يقول إنه قوم تبع نسبة إلى الاتباع أو التبعية، وهذا من الخطأ بالمكان. بل إنه جاء في الشرع حتى عن سب الشيطان، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. ولعل العلة في ذلك أن سبه يزيد في عدائه وكيده، وهو حريص على إضلال الإنسان، لا يمل بها، لا يمل من هذا، بخلاف العبد فإنه لا يطيق المقاومة. ولذلك كان ذكر الله عز وجل من الاستعانة والاستعاذة بالله عز وجل وغير ذلك خير سلاح وأنفع علاج لرد عدوانه وكيده، فإن ذلك يخنسه ويضعفه ويصغره. ومما جاء النهي عنه أيضا في شرعنا عباد الله، مما جاء النهي عنه في شرعنا سب الدهر، وهو الزمان والوقت. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا عباد الله يفيد أن من سب الدهر ولو لم يقصد سب الله عز وجل فقد وقع في الشيء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال العلماء: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسب الإنسان الدهر ويكون ذلك عبارة عن إخبار محض لا يرجع باللوم على الدهر، وهذا جائز، كقول الإنسان مثلا: ما أشد حر هذا اليوم أو برد هذا اليوم وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات. وقد ذكر الله تعالى على لسان لوط قال: هذا يوم عصيب، فهذا جائز لا شك فيه. الأمر الثاني من أنواع سب الظهر أن يسب الظهر مع الاعتقاد أن الظهر هو الفاعل، أي يعتقد أن الظهر وأن الزمان أو أن الطبيعة هي التي تدبر الخير والشر وتقدر الخير والشر، وهذا لا شك أنه كفر أكبر، لأن صاحبه اعتقد أن مع الله خالق آخر. والأمر الثالث والقسم الثالث وهو المراد في الحديث أن لا يعتقد أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله عز وجل هو الفاعل، ولكن يسب الدهر لأنه يرى أن ذلك مكروه عنده، وهذا هو الذي جاء النهي عنه في هذا الحديث، لأن من سب الدهر فقد سب مدبره ومصرفه، ومن عاب صنعة فقد عاب صانعها كما يقولون. وقد شاع عندنا اليوم عند كثير من الناس سب الدهر ورجع اللوم على الزمان، مع أن المعاب هم العباد. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، وكان موفقا فيما قال رحمة الله تعالى عليه: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والطرائي ونحن به نخادع من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ومما جاء النهي عنه في الشرع سب آلهة المشركين، يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في تفسيره: قد أجمع العلماء على أن المعنى هذه الآية أن لا تسبوا آلهة المشركين فيسبون إلهكم. قال: وكذلك هو، فإن السب في غير الحجة فعل الأدنياء. فسب الآلهة المشركين لا شك أنه أمر جائز، لكنه إذا أدى إلى محظور فإنه يمنع، فهو إذن من باب سد الذرائع. هذا وسيأتي إن شاء الله عباد الله مزيد بيان في ذكر الأمور التي جاء الشرع في النهي عن سبها أو نعلها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، خلق الإنسان، علمه البيان، ونهاه عن السب والشتم والفحش والبهتان. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولاه من الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النيران، ويدخل بها الإنسان جنان رب العالمين. وأصلي وأسلم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى العدنان الذي حذر أمته من آفات اللسان، صلى الله عليه وعلى أصحابه الغر الميامين أهل الصدق والإيمان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاء الواحد الديان. أما بعد، عباد الله، مما جاء النهي عن سبه في الشرع إضافة إلى ما سبق ذكره، النهي عن سب المسلم المستور غير المعلن بفسق أو فجور، فإن سبه معصية لا شك في ذلك، بل هو كبيرة من الكبائر عند بعض أهل العلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والسب من أعظم الإذاء، حتى إن ما يحدث بين الناس اليوم من الخصام والنزاع بل والتقاتل مرجع إلى هذه البلية. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يجوز لمسلم أن يسب مسلما من غير سبب شرعي يجوز ذلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا راج إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربى الربا شتم الأعراض. وفي حديث آخر: وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فيا ليتنا عباد الله نتأمل هذه الأحاديث ونتدبر في بعدها ومراميها وما ترشد إليه، وخاصة وقد ابتلينا بمثل هذا الشيء الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وكلما قويت رابطة المسلمين فيما بينهم وتعززت أواصرهم وتقاربت أرحامهم، كلما كانت الأذية أعظم قبحا وأشد إثما كسب الوالدين مثلا أو التسبب في ذلك، حتى ولو لم يكن ذلك السب مقصودا أو مرادا. ولهذا جاء في الحديث المتقدم الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية للإمام مسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه ويسب أمه. فانظروا رحمكم الله كيف استغرب الصحابة وقوع هذا الأمر من أحدهم. أيشتم الرجل والديه؟ كالاستغراب، سؤال التعجب، مع أننا ابتلينا في زماننا هذا للأسف الشديد في بعض أبناء المسلمين. وقد تعرفون هذا لا شك، من يسب والديه لأتفه الأسباب وبأقبح السب وأشده وأفحشه كلما دخل أو خرج. فانظروا إلى ما وصل به عقوق بعض الناس بوالديهم الذين أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم والإحسان إليهم. وأيضا من ما نهى عنه الشرع في سبه الوقيعة في ولاة أمر المسلمين، لأن سبهم عباد الله وذكرى مثالبهم وعيوبهم يفضي إلى الخروج عليهم. ذلك لأن السب في الحقيقة هو الشرارة الأولى التي تنبعث في النفوس وتذهب بهيبة ولاة الأمر من نفوس الناس. وتأملوا كيف جاء في شرعنا الحنيف النهي عن سب ولاة المسلمين والطعن عليهم وذكر مثالبهم حتى وإن ظلموا أو جاروا. فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه في أثر عظيم، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر رواه الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وغيرهم من العلماء بإسناد صحيح. يقول أنس بن مالك: أمرنا نهانا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. ورواه أيضا، أي هذا الأثر رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: أمرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. فهذا عباد الله إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على النهي عن سب ولاة أمور المسلمين لذاته، لأن ذلك يفضي إلى الخروج عليهم، بل يفضي إلى الشرور والمفاسد كما هو معلوم. فهل يعتبر الناس بمثل هذا الأثر؟ ولعلكم أن تتأملوا أيضا في ذلك الأثر الذي رواه عبد الله بن عكيم رحمه الله تعالى، يتبين ويتضح لكم شيء من مفاسد الوقيعة في ولاة أمور المسلمين. يقول عبد الله بن عكيم: والله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه، وهو لم يشارك في قتل عثمان ولو بكلمة. فيقال له: يا أبا معمد، أوى شاركت في قتله؟ قال: إني أعد ذكر مساوي الرجل عونا على دمه. وهذا الإمام الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل إلى مسجد البصرة، كان أمير البصرة عبد الله بن عامر والي البصرة من قبل عثمان رضي الله عنه يخطب، فجاء رجل وقال: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق أو يلبس لباس الفساق. فقال له أبو بكر: أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواه الترمذي، وقال حسن غريب. وهكذا سنة الله تعالى في عباده، فإنه من سلط لسانه في ولاة أمور المسلمين حرم من خيرهم. قال الإمام السبيعي أبو إسحاق السبيعي رحمة الله تعالى عليه، والأثر في التمهيد لابن عبد البر، يقول رحمه الله: إذا سب قوم أمراءهم حرموا خيرهم. ونفس هذا الكلام نقله ابن الجوزي عن معروف الكرخي، قال: من لعن إمامه حرم عدله. هذا عباد الله، وقد أرجأت الكلام في مسائل مهمة تتعلق بالسب والشتم، كسب الله عز وجل أو سب الدين أو سب الرسول أو سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لأهمية هذا الأمر العظيم ولعموم البلوى به ولكثرة السؤال حوله. فتحفظوا عباد الله من ألسنتكم، وزنوا أقوالكم، وتخيروا ألفاظكم، يصلح لكم دينكم وتحسن عاقبتكم وتسلموا من الشرور والأفات. فإن الله عز وجل يقول: